الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم وبعد، فالدرس في العقيدة، تفضل بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: إليك قال له الرحمن موعظة أنى تراني ونوري يدهش البصر، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبرا. قال الشارح حفظه الله وعافاه في هذه الأبيات معنى الآية التي سقتها من سورة الأعراف، قوله موعظة، الموعظة هي التخويف والنصح. قال الإمام ابن منظور: والموعظة النصح والتذكير بالعواقب. قال ابن سيدة: هو تذكير للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب، كما في لسان العرب. وقوله أنى تراني، أي كيف تراني ونوري يمنع النظر، ونوري يمنع النظر إلي لعظمته وقوته. وهو قوله يدهش البصر، أي يذهبه ويضعفه، كما في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نورا أنى أراه. رواه مسلم. وفي رواية له: رأيت نورا. نعم، هذه الأبيات: إليك قال له الرحمن موعظة، الموعظة كما سمعت فيها التخويف يعني والنصح، وهذا يسمى أيضا، قد يسمى إنذارا. لماذا وعظه؟ لأنه لا ينبغي له أن يسأل النظر في الدنيا، أما في الآخرة لك أن تقول: اللهم أرني وجهك في الجنة، اللهم، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أسألك برد العيش بعد الموت. فسؤال النظر إلى الله بالآخرة حسن، أسألك لذة النظر إلى وجهك من غير ضراء مضرة، أما في الدنيا فلا تسأل هذا، فلا تسأل هذا. بارك فيك. ويدل على جواز النظر إلى ربنا سبحانه وتعالى، طيب، لكن في الدنيا ما أحد يتحمل ذلك، فلذلك قال: أنى تراني ونوري يدهش البصر، ثم علق الرؤيا بشيء ممكن. هذا رد على من ينكر الرؤية ويقول: إن الله قال لموسى لن تراني على التأبيد، وقولهم خطأ، ليس على التأبيد، بل لن لا تفيد التأبيد ولا عدم التأبيد بحسب السياق، لأنه لو كان ممنوعا أن رؤيا لقال لا أرى، ولكن قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالجبل لما تجلى الله له ساخ وتهدم خشية من الله جل وعلا، دل على عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، بارك فيكم. الأمور كلها بيد الله. إن الله عز وجل لا ينام، هذه من الصفات السلبية، أي مسلوبة عن الله، فلا ينام لكمال قيوميته، والنوم يأتي من التعب والرهق، والله لا يصيبه تعب ولا رهق، وما مسنا من لغوب، ولا ينبغي له أن ينام. نعم، لأنه يحفظ الخلق في كل لحظة ويرزقهم ويخلق، فهو لا يحتاج إلى نوم سبحانه وتعالى لكمال قوته قيوميته. يخفض القسط، أن يخفض الأرزاق ويخفض الموازين ويرفعها، بعضهم ها يكون كثير الرزق رفيع القدر في الجنة وفي الدنيا، فالله يفعل ما يشاء طيب يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، عمل النهار قبل عمل الليل، هذا الأعمال الصالحة ترفع إلى الله، أما الأعمال الباطلة فلا ترفع إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما كان غير ذلك يرد على صاحبه، حجابه النور أو النار. نعم، الحجاب هذا بينه وبين خلقه على ما يلق بجلال الله جل وعلا، لذلك النبي يقول رأيت نورا أو نورا أن أراه. طيب بارك فيك، لو كشفه، كشف هذا الحجاب بينه وبين الخلق لأحرقت سبحات وجهه، السبحات هذه السرور التي تكون في الوجه على أحسن جمال، فالله أعلم بجماله، انظر هذه السبحات يخرج منها النور العظيم، فلولا هذا الحجاب لطارت هذه السبحات فأحرقت الخلق، ما انتهى إليه بصره، وبصر الله ينتهي إلى كل شيء، فالله جميل لا يستطع وصف جماله في وجهه وفي ذاته وفي صفاته، فهو جل وعلا جميل يحب الجمال. طيب، فيه إثبات الوجه لله على ما يليق بجلاله، وهذه صفة ذاتية، الوجه من صفات الذات، والله أعلم بالجمال الذي فيه، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. نعم. وكما تقدم في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فالأبصار في الدنيا لا تقوى على تحمل النظر إلى الله لأن حجابه النور، وأما في الآخرة فيقوي الله الأبصار فيمكن أهل الجنة من النظر إليه سبحانه، كما ثبتت بذلك الأدلة المتكاثرة، وهو قول عامة أهل السنة كما يأتي إن شاء الله الكلام عليه. وعلق الله عز وجل رؤيته بثبوت الجبل إذا تجلى الله له، مما يدل على أن رؤية الله ممكنة، لكن في الدنيا لا تكون لضعف الإنسان ولحكمة يعلمها الله. وفيه رد على من يقول إن هذه الآية تدل على أن المؤمنين لا يرون ربهم بقوله لن تراني، فقالوا لن تفيد التأبيد، وقولهم خطأ، فلن لا تفيد التأبيد، كما قال الله تعالى عن الكفار، قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، أي الموت، ثم إنهم يتمنونه، قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية، وهو قول ابن مالك إمام النحو رحمه الله، وإنما قال بأنها تفيد التأبيد المعتزلة وأهل السنة على خلافهم. نعم، لا تفيد التأبيد، وهو قول علماء السنة ولله الحمد، والأدلة ترد على قول هؤلاء. نعم. وقوله حتى إذا ما تجلى، ما زائدة في الإعراب، كما قيل يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة، أي إذا تجلى قرب من الجبل تصدع، أي تشقق بل صار دكا كما في الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، أي هدمه وصار مع الأرض، وهذا يدل على عظمة الله تعالى، وما اصطبر أي لم يقف أمام تجلي الله له وبروزه له. وعن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا، رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، أي أن الله تجلى قليلا وصعق مغشي، أي أن الله تجلى قليلا وصعق مغشيا عليه لعظم الأمر الذي رآه، أي موسى، واستدل موسى نعم واستدل بعض العلماء بقصة موسى على أن الله يرى لكن في الآخرة، ولهذا يسأل موسى النظر والله لم ينهه عن ذلك، بل علق النظر بشيء ممكن وهو بقاء الجبل، وأيضا لم يقل له إني لا أرى، قاله بعض أهل العلم، وهذا استنباط دقيق ورد على نفاة الرؤية. تفضل.